السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل في هذا الدرس ما يتعلق بمباحث ومسائل الأصل الثاني من أصول الأدلة المتفق عليها، وهو السنة. وكنا قد تكلمنا بالأمس ما يتعلق بشروط الراوي لأخبار الآحاد، وذكرنا ما اتفق عليه أهل العلم من الشروط وما كان فيه خلاف بينهم، ثم انتقلنا إلى الكلام على مسائل الجرح والتعديل، وتكلمنا أيضا عن ألفاظ الراوي وكيفية الرواية، وإذا كان الراوي من الصحابة أو كان من غير الصحابة. ثم انتهى بنا الحديث عند آخر مسألة، وهي زيادة الثقة، زيادة الثقة. ونكمل ما يتعلق بمسائل السنة، ثم نذكر بعض الأحاديث التي فيها يعني فيها ذربة وفيها تطبيق لهذه المسائل فيما يتعلق بزيادة الثقة، ما يقبل منها وما لا يقبل عند أهل الحديث، وأيضا ما يتعلق ب الأمور الإجمالية التي ذكر العلماء فيما يتعلق بالسند، لأن هناك طريقة أخرى يعني جيد التنبيه لها عند بعض الأصوليين، وهم الذين يعرفون بطريقة تخريج الفروع على الأصول. هم يذكرون طريقة غير طريقة المتكلمين، هذه الطريقة طريقة المتكلمين في الكلام على مباحث السنة. طريقة من يخرج الفروع على الأصول يقول: أنا أنظر للسنة من ناحية المتن، أنظر إليها من ناحية إجمالية ومن ناحية تفصيلية. كيف هذا؟ تأخذها كمعلومة جيدة أصولية. ناحية إجمالية يقول: أنا أنظر إلى الخبر، إذا لم يكن متواترا هل هو خبر آحاد فيما تعم به البلوى، أو هو خبر آحاد مخالف للقياس. هذه يقولون من ناحية إجمالية، أما من ناحية تفصيلية فإنهم يقولون: ننظر إلى الراوي وشروط الرواة وما يتعلق، هذا يسمى التفصيل، عدالة الراوي وضبط الراوي وحال الراوي، هل هو مجهول أم غير مجهول، هذه يسموها تفصيلية، النظر التفصيلي، وذاك النظر الإجمالي. معنا أول مسألة الليلة هي مسألة رواية الحديث بالمعنى. وما أدري نحن رقمنا، كنا وصلنا إلى رقم كم في المسائل؟ طيب، على العموم هذه مسألة واجعلوا لها رقما، وهي رواية الحديث بالمعنى. اختلف العلماء هل يصح أن يروى الحديث بالمعنى أم لا. طبعا وتحرير يعني محل الخلاف، تحرير محل الخلاف، أن بعض العلماء يعني هذا في من رووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم روى شيئا واحدا، فاختلفت روايات الصحابة أحيانا قطعا في حادثة واحدة، واختلف اللفظ. بناء على ذلك اختلف أهل العلم هل رواية الحديث بالمعنى أم لا. تحرير محل النزاع أن الألفاظ التعبدية لا يجوز روايتها بالمعنى، يعني مثلا أذكار الصلاة، بعض الناس مثلا يحفظ من الأذكار أمر عجيب، سبحان من سبح لها الطير، سبحان من كذا في الركوع مثلا، سبحان من سبح لها الطير، ويعد من البهائم ما لا يعني يحصى، يعني هل هذا الفعل صحيح؟ عاجز أن يحفظ سبحان ربي العظيم، يعني أمر عجيب. لذلك هذا يأتي دور طلبة العلم ودور المدرسين ودور الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على الأحاديث التعبدية والألفاظ التعبدية أن تحفظ كما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية الأحاديث التعبدية والألفاظ التعبدية لا تجوز بالمعنى، لا تجوز بالمعنى، اللفظ الذي يتعبد به لا يجوز روايته بالمعنى، هذا خارج عن محل الخلاف، هذا متفق عليه عند أهل العلم. لكن غير هذا، هل يجوز روايته بالمعنى أم لا تجوز روايته بالمعنى؟ اختلف العلماء، والذي ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه يقول ولا يتعين لفظه، أي رواية الحديث، يعني في غير الأمور التعبدية، بل يجوز بالمعنى بشرط، وهو لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه، مثلا سجلا من ماء، ذنوبا من ماء، السجل والذنوب معناهما واحد، فإذا كان الراوي للحديث عالم بمقتضيات الألفاظ فإنه يجوز له أن يرويه بالمعنى، أن يرويه بالمعنى. طبعا بعض المحدثين منع رواية الحديث بالمعنى مطلقا، تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور فأداه كما سمع، رب حامل فقه ليس بفقيه، الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأداه كما سمع، يعني هنا اشتراط أن يؤديه كحالة التحمل تماما. وطبعا الآن الخلاف هذا هل فيه ثمرة أو ما فيه ثمرة، يعني حتى تفهم يعني قصد العلماء من هذا الكلام، هم يقولون يجوز رواية الحديث بالمعنى في المجالس، يعني إنسان يتكلم في مجلس فيروي الحديث بالمعنى ليفهم الناس أو يعلم الناس لا بأس، لكن لا يجوز أن يروي الأحاديث في موطن الاستدلال على الأحكام أو يدونها بالمعنى من عنده، هذا أمر غير جائز، كما نبع على ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباحث الحثيث، إن هذا أمر يعني غير وارد على كلام الوصوليين. هذا ما يتعلق برواية الحديث بالمعنى، لذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه، وهذه طرفة يعني تذكرتها الآن جيد. مرة سمعت واحدا يقول طوبى لمن كذب ليضحك القوم، وأنا أعرف أن هذا الرجل يعني يكره الكذب، فقلت له عجيب، يعني أنت تجيز للإنسان أنه يكذب عشان يضحك الناس؟ قال لا، أنا ما قلت هذا، أنا أقول طوبة، يعني له طوبة في جهنم، طوبة بلوكة. والله هذا عجيب، قال والله أنا هذا اللي أعرف، أنا طوبة يعني طوبة هذا البلوكة دي يعني يضرب في نار في راسه في جهنم. الطوبة يا أخي العلماء يختلفون، هل هي الجنة أم أنها الشجرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة عام ما يقطعها؟ قال والله أنا أقول طوبة يعني الطوبة هذه. فهذا لا يجوز له أن يروي شيئا بالمعنى، وهو من طرائف ما سمعت حقيقة من يعني كلام الناس، مثل يعني بعض الناس يقول نكتل، هذا أخو إبراهيم أخو يوسف، قالوا أخو شقيق من؟ قال نكتل. وواحد قال يعني هذا أحد يعني الناس عندنا في المسجد، قال والله يا أخي السيارة من قديم وإحنا ما درينا يعني إلا الآن وجاءت سيارة. مثل هؤلاء لا يجوز لهم أن يتكلموا أصلا في مسائل الدين، أنه لا يحسنون الواضحات، لا يحسنون الواضحات. طيب المسألة التالية ما يتعلق بمراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة مقبولة باتفاق أهل العلم، والخلاف في عدم قبولها خلاف ضعيف، فعامة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين أن مراسيل الصحابة مقبولة. ومن أشهر المراسيل مراسيل من؟ لا، الصحابة، ابن عباس وعائشة، ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة تروي أحاديث قبل أن تولد، مثل أحاديث بدء الوحي، يعني أحاديث بدء الوحي، وحديث البخاري حديث بدء الوحي، الحديث الطويل تروي عائشة رضي الله عنها. وعائشة عند نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام لم تولد بعد. فقبول أحاديث أو مراسيل الصحابة مقبولة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، سواء كانوا ممن يعني كثرت يعني أحاديثهم أو قلت، أو يعني ثبت أنهم يروون عن الصحابة، أو أنه يعني لم يصرح أنه روى عن صحابي. أحاديث الصحابة مراسيلهم مقبولة قولا واحدا عند عامة أهل العلم. والله قيل، يعني قيل هذا، وإن كان نادر. وأما مراسيل غير الصحابة فجمهور أهل العلم على عدم قبولها، جمهور أهل العلم على عدم قبولها. وإن كان بعض يعني الأصوليين من أهل العلم حقق هذه المسألة فقال إن الخلاف في مراسيل غير الصحابة الخلاف في التي توبعت، في المراسيل التي توبعت، لكن المراسيل التي لم تتبع فإنها غير داخلة في الخلاف. لكن هذا الكلام محل نظر، والصحيح أنه على عموم مراسيل سعيد بن المسيب، مراسيل الحسن البصري، ومراسيل النخعي، ومراسيل غير هؤلاء الخلاف فيها قوي. وكذلك يدخل في ذلك بلاغات الإمام مالك رحمه الله، ومراسيل الزهري أيضا، كل هذه مراسيل مشهورة والخلاف فيها بين أهل العلم. والذي يظهر العلم عند الله أن المرسل لا يقبل إلا إذا وجد له طريق متصل صحيح، إلا إذا وجد له طريق متصل صحيح. وطبعا بعض العلماء يعني جيد، يعني كان مسائل قليلة، ابن حزم الظاهر رحمه الله يقبل المراسيل بشرط أن يعضدها الإجماع، لكن إذا كان هناك إجماع فلا حاجة للمرسل أصلا، إذا كان هناك إجماع لا حاجة للمرسل أصلا. طيب، المسألة التي تليها: خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ما معنى خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ من يبين لنا؟ نعم. أيوه. إيش معنى خبر الواحد؟ فقط واحد رواه شخص مثل أبو هريرة مثلا، هذا المقصود؟ جيد، هذه يعني طريقة من التعليم، أنا أؤمن بجدواها. نعم فسر. طيب، حديث بسرى رواه أبو هريرة. طيب، أنا أقول حديث بسرى رواه يعني تقريبا 5-7 من الصحابة، فهل يدخل في المسألة هذه ولا ما يدخل؟ يدخل. إحنا مسائلنا قليلة اليوم، فنأخذ يعني، لأن سنبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله مباحث اللفظية، فنريد أن ننتهي من السنة ونتناقش. يعني ليس المقصود واحد، كم يعني؟ 2-3-4 كم؟ أحسنت. خبر الواحد يعني الذي لم يبلغ التواتر، ليس معنى أيها الأخوة أنه رواه واحد يعني صحابي واحد، قد يكون رواه 7، أو قد يكون رواه أكثر من ذلك أو أقل. خبر الواحد يعني خبر الأحد، خبر الأحد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر، الذي لم يبلغ مبلغ التواتر. هذا معنى خبر الواحد. انتبهوا، خبر الواحد، الواحد يعني الآحاد، لأنه قسم كما قسم غيره الأخبار إلى قسمين، خبر متواتر أو خبر تواتر وخبر آحاد. فالمقصود هنا خبر الواحد أي خبر الآحاد، سواء رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو أقل أو أكثر، لكنه غير متواتر، غير متواتر. مثلا حديث المسح على الخفين غير داخلة في هذا، لأن حديث متواتر رواه أكثر من 40 صحابي، رواه أكثر من 40 صحابي، وبعض العلماء يعني وصلهم إلى 60 صحابي. فهذا خبر متواتر، والخبر متواتر له يعني قوة في الاستدلال أكثر من الآحاد، يسلم بها الكثير الجميع، يسلم بها الجميع. أما خبر الآحاد فيه خلاف، إن كان الخلاف ليس خلافا قويا، وإن كان عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن خبر الآحاد يعمل به، لكن هل يفيد الظن أم يفيد اليقين؟ هنا الخلاف مع اتفاقهم على أنه يجب العمل به. خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، قالوا يعني مثل حديث بسرة، حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ومثل حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من يعني جماع أهله وإن لم ينزل، كان يغتسل من جماع أهله وإن لم ينزل. هذا خبر آحاد، هذا خبر آحاد، وغيره كثير من الأحاديث الآحاد فيما تعم بها البلوى، فيما تعم بها البلوى. فهناك خلاف متأخر، يعني ليس متأخر يعني بعد أئمة المذاهب، بعد أئمة المذاهب. قال خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية، ينبغي أن يقيد لمتأخر الحنفية. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه لا يقول بهذا، أبو حنيفة لا يقول أن خبر الآحاد فيما تعم به البلوى لا يقبل، بل إن مذهبه أنه يقبل خبر الآحاد وإن كان ضعيفا فيما تعم به البلوى. وتعلمون أن أبا هريرة، أن أبا حنيفة رحمه الله يعني نقض القياس في أحاديث ضعيفة، في أحاديث ضعيفة، لكن متأخري الحنفية، متأخريهم من أهل الوصول هذا هو مذهبه، لكن متقدمي الحنفية ومنهج الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقبل خبر الآحاد فيما تعم به، فيما تعم به البلوى. لذلك من يدرس معنا الفقه زاد المستقنع يعني لا يذكر أننا ذكرنا في مسألة اختلاف أهل العلم في مس الذكر، أننا ذكرنا أن من أسباب الخلاف أنه خبر أحد فيما تعم به البلوى، لأنني يعني المنهج الذي أسير عليه أن الذي يعني لا تطبيق له أو أنه ضعيف في أصله لا يلتفت إليه، أنه إذا كان ضعيف في أصله أو لا ليس عليه عمل فإنه لا يلتفت إليه، لأنه مجرد إشغال للوقت فيما لا ينفع. هذه المسألة التي تليها. إذا خبر الآحاد فيما تعم به البلوى مقبول، مقبول، وهذا الذي عليه إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأشهر مثال في هذا أن الصحابة اختلفوا، انظر كيف اختلفوا في أمر تقرر من النبي صلى الله عليه وسلم. لما حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أي أنه يقول خرجنا إلى قباء فمررنا بعتبان رضي الله تعالى عنه، قال فنادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عتبان يا عتبان، فخرج عجلا يجر نداء، فقال يا رسول الله الرجل يعجل من أهله ولم ينزل، يعني كان مع أهله فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ترك أهله لكن وطأ أهله ولم ينزل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يكفيه الوضوء، يكفيه الوضوء. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وقال يغسل ما أصابه ويتوضأ، يغسل ما أصابه ويتوضأ. فهذا متقرر عنده الآن أنه مدام ما أنزل أنه ليس عليه غسل، وهذا كان مذهب عثمان رضي الله تعالى عنه وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألوا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الغسل، أوجب فيه الغسل، وهو ما يسمى بالإكسال، الرجل يعني يجامع أهله ولا ينزل. فكل الصحابة رجعوا إلى قول عائشة وهو خبر خبر أحد. المسألة التي معنا الذي الليلة التالية، هل يقبل خبر الأحاد في الحدود وما يسقط هكذا تضبط، وما يسقط بالشبهة، وما يسقط بالشبهة؟ الصحيح أن خبر الأحاد مقبول في الحدود، مقبول في الحدود، وكثير من الحدود أخبارها أخبار أحد، أخبارها أخبار أحد. المسألة التي تليها وهي الأخيرة معنا الليلة، وفيما يخالف القياس، يعني خبر الأحاد إذا جاء على خلاف القياس فهل يقبل أو لا؟ قال وحكي عن مالك تقديم القياس، هذا طبعا رواية عن الإمام مالك رحمه الله، يعني ذكر القرافي رحمه الله أنها هي قول الإمام مالك، والصحيح كما حقق هذا غير واحد من أهل العلم من آخرهم الشيخ الأمير الشنقيط رحمه الله في مذكرته، أن الصحيح عن مالك رواية المدنيين، وهو تقديم القياس، تقديم الخبر الأحاد على القياس، ولا يعني يليق بمكانة الإمام مالك رحمه الله أنه يقدم القياس على خبر الآحاد. فالصحيح أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تقديم خبر الآحاد على القياس، وهذا هو تطبيق مذهبه، هذا هو تطبيق مذهبه. والإمام مالك رحمه الله له رواية يرويها، رواية المدنيين ورواية المغاربة أو المصريين. رواية المدنيين هي أوثق الروايات عن الإمام مالك رحمه الله، أوثق الروايات عن الإمام مالك رحمه الله. فالصحيح أن خبر الآحاد يقدم على القياس أو يقبل حتى لو خالف القياس. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ قالوا حديث المصراة، تعرفون المصراة؟ لو أن رجلا أراد أن يبيع شاة أو بقرة، فإنه يعني قبل أن يبيعها بيومين أو ثلاثة لم يحلبها، بحيث إذا يعني أتى بها السوق أصبح لبنها أو حليبها كثيرا، فإذا حلف، إذا رآها المشتري ظن أنها حلوبا، ظن أنها حلوبا، فإذا تبين للمشتري بعد أنها مصراة، يعني حبست عن الحلب حتى يوهم المشتري أنها حلوبا، وحقيقة الأمر أنها ليست حلوبا لأن حليبها قليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ترد وصاعا من تمر، صاع من تمر. القياس أن التمر ليس من ضمان الحليب، لأن الضمان الأصل أنه يكون مثلي بمثلي، مثلي بمثلي، فالحليب والتمر ليس مثليين، فالقياس أنه يرد حليبا مثله أو قيمة الحليب، هذا هو القياس. فلما خالف القياس خبر الآحاد رد. طبعا ومن أبشع ما كتب في يعني كتب أصول الحنفية أو بعض من يذكر خلاف، طعنهم في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث أنه غير فقيه، وهذا لا شك أنه قول مردود، ولا يليق أن يقال عن أمير المؤمنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه ليس فقيها، بل فقيها. والدليل على أنه فقيه أنه كان أمير المدينة، ولا يمكن أن يولى إمارة المدينة في ذلك الوقت، وقت العلم وميراث النبوة، لو لم يكن فقيها رضي الله تعالى عنه. إذا طبعا وفي هناك يعني أمثلة غير هذا، يعني مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرجل الذي مات بين يهود خيبر، وما تسمى بالقسامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون اتهموا يهودا بقتله، لكنهم ما عندهم دليل، لأنه مات بين يهود خيبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لليهود: تحلفون؟ قالوا: لا، ما نحلف. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين على محيص وإخوته: تحلفون خمسين يمينا. فهنا القياس اختلف. الأصل أن اليمين تكون على المدعى عليه، والمدعي الأصل أن عليه البينة، فهنا الحديث هذا أصبحت الأيمان على المدعين، الأيمان على أصحاب الدعوة، على اليمين على المدعي. وهذا خلاف القياس، لأن الأصل أن المدعي يأتي بالبينة، ما عنده بينة المدعى عليه يحلف، فهنا يقال أنه خالف القياس. ولا شك أن المسألة هذه يعني من أصلها غير صحيح، لأن السنة أصل من الأصول، وهي ليست أصل الأصول كما يقول بعض المتأخرين أن أصل الأصول هو القياس، وهذا قول غير صحيح. أصل الأصول هو الكتاب والسنة، ثم يقاس على ما في الكتاب والسنة، هذا ما يتعلق بهذه المباحث. ونقف عند قول رحمه الله: ثم هاهنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية، فيكون درسنا القادم بإذن الله عز وجل عن المباحث اللفظية. وطبعا المباحث اللفظية بدأ بثلاث مقدمات أو ثلاث أبحاث، ثم بدأ بها من حيث يعني المعنى، من حيث المعنى. طيب، عندما يأتينا حديث أنس في صحيح الإمام مسلم أنه قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، هذا مر معنا في أي مسألة أو ما يعني من خلال الدراسة ماذا نستفيد من هذا القول؟ من السنة أن يقيم، أنس يقول في صحيح مسلم: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. طبعا من السنة كأنه قال اي نعم، كأنه الآن ينسبها للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا من مثلها ابن مسعود: من السنة أن يخفي التشهد. وابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، أي من سنة من؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتوهم متوهم أنها من سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة عثمان أو سنة علي رضي الله تعالى عنهم، وإن كان سنتهم مأمور اتباعها. طيب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا بإسباغ الوضوء، أمرنا بإسباغ الوضوء، ماذا يفيد هذا الحديث؟ نعم، أي الأمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث جابر في صحيح مسلم أيضا: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفيد؟ كنا نازل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، ولا يكون قائل كنا نازل، يمكن النبي عليه السلام ما كان يدري عنه ولا في دليل، وهذا قيل طبعا لكنه ضعيف. طيب، دعونا يعني في قضية رواية يعني ولا لا نذكر على يعني هناك أحاديث مثلا حديث في صحيح الإمام مسلم، هذه تطبيقاتها وطبعا أكثر ما تأتي عندما في باب التعارض والترجيح، لكن هذا تمرين للذهن. الآن أحاديث الإمام مسلم أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة، والصحيح العلماء جعلوا له تعريفا في آخره، قالوا ما لم يشذ أو يعل، لأن الصحيح لا بد تنتبه له من أمرين: الشذوذ والعلة. الشذوذ والعلة اللي يعنينا الآن الشذوذ، لأن الشذوذ ما معناه؟ أحسن، يعني زيادة الثقة. خذ هذا الحديث، حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم أن النبي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إني أظفر شعر رأسي أفأنقضه في الحيضة والجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. هنا عندنا ماذا؟ أفأنقضه في الحيضة والجنابة. عندنا حكمين: أنه لا يجب على المرأة إذا كان شعرها مظفورا أن تنقضه في الحيض، في غسل الحيض يعني، ولا في غسل الجنابة. الدليل ما هو؟ حديث الإمام مسلم هذا. لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فبعض العلماء قالوا أو أكثرهم لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، أما في الحيض فيجب. طيب ماذا نفعل بحديث الإمام مسلم؟ قالوا حديث الإمام مسلم الحيضة هذه غير محفوظة، الحيضة هذه غير محفوظة. لماذا؟ قالوا لأننا رأينا أن كل من روى هذا الحديث من طريق سفيان الثوري لم يذكر هذه الزيادة، لم يذكر هذه الزيادة وهي الحيضة، إنما هي الجنابة. رواها عبد الرزاق عن سفيان، وعبد الرزاق ثقة ولا مو ثقة؟ الكلام في الثقة، أما الضعيف فلا شأن فيه. عبد الرزاق ثقة، إمام من شيوخ الإمام أحمد صاحب المصنف، فرواها عن سفيان بزيادة والحيضة، تمام؟ فهل تقبل ولا ما تقبل؟ كل من رواها عن سفيان من الثقات الأثبات لم يذكر الحيضة وزادها عبد الرزاق، بعض المحدثين يقبلها. وطبعا هذا يعني في الأيام هذه المعاصرة يعني منهج سائر عليه كثير من أهل التحقيق في الحديث الآن هنا، لكن المتقدمين لا يقبلون هذا، لا يقبلون هذا، ويرون أن هذا يسمى شذوذ، يسمى شذوذ. طيب ابن المديني رحمه الله له كتاب اسمه العلل، لما تكلم على هذا الحديث قال: وروي أيضا، ورويت هذه اللفظة أيضا من طريق سالم الخياط عن الحسن البصري عن أم سلمة بذكر الحيضة. فهل يصلح هذا أن يكون شاهدا أو عفوا متابعة لعبد الرزاق؟ ربما يقول قائل هذا، لكن هذا الشاهد ضعيف. لماذا؟ لأن سالم الخياط ضعيف، والحسن لم يسمع من أم سلمة، فهل تصلح هذه متابعة ولا ما تصلح؟ ما تصلح متابعة. إذن علم الحديث يحتاج إلى يعني نظر في مثل هذه الأمور. أيضا هناك مثال آخر في الصلاة، وطبعا إن شاء الله يعني كل ما يمر معنا بالفقه نذكر ما يتعلق بهذه المسائل لأهميتها. ما يتعلق بالصلاة، هناك حديث في الإمام عند الإمام مسلم، حديث عائشة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وذكرت فيه أنها تحسست النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يداها على عقبي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتان. تمام. هذا الحديث رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ، رواه ابن خزيمة في صحيحه. ابن خزيمة يسمى إمام الأئمة، ابن خزيمة رحمه الله يسمى إمام الأئمة، رواه بلفظ ضم العقبين، ضم العقبين. طبعا إذا نظرت في المذاهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة لا يستحبون ضم العقبين في الصلاة، يعني في السجود لا يستحبون ذلك. واقرأ أوسع الكتب لا تجد أن المذاهب يذكرون هذا، مع أن بعضهم مثل النووي رحمه الله ذكر في المجموع هذا الحديث، لكن ما قال باستحباب ضم العقبين، ما قال بهذا. ضم العقبين جاء من طريق يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب من رجال الصحيح وهو ثقة، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يحتمل الانفراد، يحيى بن أيوب لا يحتمل الانفراد. فيحيى بن أيوب رواه مرة فوافق الجميع بدون ذكر العقبين، ورواه مرة عند ابن خزيمة وذكر ضم العقبين. وكل من روى هذا الحديث يروي عن من طريق ابن خزيمة، ومرد الحديث كله إلى ابن خزيمة. يعني لو ترى الحديث تجد له يعني من يرويه كثر، لكن كل هو الطريق طريق ابن خزيمة، طريق ابن خزيمة عن يحيى بن أيوب. الشاهد هذه الزيادة زيادة ثقة، هل تقبل؟ في خلاف عند العلماء، والصحيح أنها لا تقبل، صحيح أنها لا تقبل. أيضا هناك حديث آخر، يعني نختم به الثقات التي لا تقبل زيادتهم، حديث عند الطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه الشيخ في السلسلة الصحيحة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. لآخر الحديث وهي موطن الشاهد هي الزيادة، فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، ففي بيان العلة. هذا الحديث طبعا في الصحيحين بدون ذكر هذه الزيادة، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. إذا نظرت للحديث، الحديث من طريق أبي جعفر الطحاوي رحمه الله عن شيخه الربيع بن سليمان المرادي عن ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وفي آخره ذكر العلة، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. هذا الحديث رواه البخاري رواه مسلم بدون ذكر هذه الزيادة، بدون ذكر هذه الزيادة، فهي زيادة ثقة. وأهل الحديث يختلفون، هل الوهم يعني الزيادة هذه، الوهم لأن الزيادة، هل هي من الربيع بن سليمان المرادي شيخ الطحاوي أم أنها من الطحاوي نفسه؟ إذا نظرنا نجد أن ابن وهب روى عنه هذا الحديث الثقات ولم يذكر هذه العلة، بل إن يونس بن عبد الأعلى وهو إمام متفق على جلالته عند الجميع، يونس بن عبد الأعلى روى هذا الحديث من طريق ابن وهب ولم يذكر هذه الزيادة. فكل من رواه عن ابن وهب وعن غيره من طريق أبي هريرة لا يذكر هذه الزيادة، فهذه زيادة ثقة، والصحيح أنها زيادة شاذة، لأن الثقات كلهم قد رأوا هذا ولم يقبلوها أو لم يذكروها. فتفرد الربيع ابن سليمان، وربيع ابن سليمان طبعا من أصحاب الشافعي وهو ثقة، لكن لم يتفق، يعني فيه خلاف وإن كان ثقة لكنه ثقة، وزاد زيادة خالف فيها كل الثقات. فالصحيح أن هذا الحديث ليس صحيحا، لذلك يعني بعض العلماء الموجودين الآن يعني يعجبون أن ابن حجر ما ذكر هذا الزيادة، ويعجبون أن ابن العربي قال قيل أنها مشية الشيطان، وظنوا أن ابن حجر، طبعا ابن حجر أعلم من ابن العربي المالكي في الحديث، وابن حجر ذكر في مقدمة أنه الحديث التي يرى أنها ضعيفة لا يذكرها إلا إذا نبه عليها، فلا يظن أن ابن حجر الذي جلس في تأليف فتح الباري 23 سنة ومن موارده مشكل الآثار بالطهاوي أنه لا يعرف هذه الرواية، لكن تركها لأنه لا يرى أنها صحيحة، يرى أنها شاذة، وهذا هو يعني الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يحسن الظن بهؤلاء العلماء الذين يعني اتفقت الأمة على جلالتهم إما في الحديث أو في الفقه أو في غير ذلك من فنون الشريعة. لذلك هذا مثال أيضا على عدم قبول زيادة الثقة، على عدم قبول زيادة الثقة، لكن قد يزيد الثقة زيادة وتقبل، مثل حديث ابن ماجة زيادة الخف من حديث جابر، زيادة الخف زادها ابن عجلان، لكن هذه الزيادة تقبل، ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة ولا خف واحدة، هذه الزيادة عند ابن حبان، لكن تابعه عليها غيره، تابعه كما أيضا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا خف واحدة، جاءت متابعة له صحيحة في صحيح مسلم، فهنا تقبل زيادة الثقة. أيضا يعني هناك حديث أنا وأنتم تكلموا عليه الآن، حديث مرة معنا في الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث طبعا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، هذا الحديث طبعا له أثر فقهي ولا ما له أثر فقهي؟ لو أثر فقهي، هل مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ هذا الحديث من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وفي خلاف كثير، أكثر المحدثين على أنه ضعيف. لماذا؟ قالوا حبيب ابن أبي ثابت روى عن عروة ابن الزبير وروى عن عروة المزني، إذا كان الراوي هنا هو عروة المزني فعروة هنا مجهول، لأن حبيب ابن أبي ثابت سمع من عروة المزني، شوف في اتصال، سمع من عروة المزني وعروة روى عن عائشة، لكن عروة مجهول، فما هي النتيجة بناء على شروط الراوي التي مرت معنا بالأمس؟ ما هي النتيجة؟ هل تقبل رواية المجهول ولا ما تقبل؟ أمس حضرت معنا الدرس؟ أي عشان كذا فقد نافع، ما تقبل. ماذا قلنا بالأمس؟ نعم، الجهالة في الإسلام والضبط والظروف ما تقبل. أي نعم، في العدالة في خلاف طبعا، هنا مجهول، مجهول يسمون مجهول الحال، مجهول الحال يعني لا تعرف عدالته ولا يعرف ضبطه، فهل تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. طيب، وربما يكون الراوي هنا عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ما هي قرابة بعائشة؟ ها؟ هو عائشة خالته، هو ابن أختها، هو ابن أختها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير، طبعا البخاري والشافعي والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة يقولون إنما هو عروة المزني، رجل لا يعرف، رجل لا يعرف، لكن على يعني التنزيل، أن الذي رواه هو عروة بن الزبير عن عائشة، هل يقبل ولا ما يقبل؟ عروة بن الزبير معروف ولا معروف؟ إذا مجهول ليس معروف، لكن يبقى أن تنظر هل حبيب بن أبي ثابت سمع من عروة بن الزبير أم لا، لم يسمع من عروة بن الزبير، إذن حديث منقطع، إذن حديث منقطع، فلا يقبل. هذه كلها مسائل طبعا تنبني عليها أحكام، وهي مسائل حديثية. نقف عند هذا الحديث الأمثلة إذا كان في سؤال أو نعم. طبعا أبو هريرة صرح رضي الله تعالى عنه أنه يقصد أحاديث الفتن، وبالذات عام 60 هلاك أمتي على أغيلمة من قريش، فهو يقصد هذا، يقصد أحاديث الفتن، وكان يعرف أعيانه وأشخاصه، وليس في بثه فائدة للأمة، لأنها فتنة ستقع. أخبر أبو هريرة ولا ما أخبر؟ لن يتغير من الأمر شيء، لأن الأمر حكم من الله عز وجل أنه سيقع، فليس في بثها منع لوقوعها، هذا أولا. ثانيا، ليس هو من باب الحلال والحرام حتى يعني يتدين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ببثها، ويكون إذا لم يكن بثا لها ممن يعني كتم علما والوعيد فيه معروف، فإذا هي أحاديث الفتن، ويعني ذكر أعيانهم وأسمائهم، هذا الذي يعني هذا طبعا لا يعني يتشبث به من تشبث به من الرافضة وغيره. وطبعا انتبهوا إخوان، يعني باب التنبيه، المسلمون يعني لا شك أنهم يعني ينشطون فيما بينهم في العداوة وتصفية الحسابات، يعني حتى أنك مثلا تذكر الآن، يعني مثلا لو حديث رواه يعني أبو داود، رواه أبو داود، أحاديث أبي داود التي سكت عليها يختلف العلماء في تصحيحها وتحسينها وتضعيفها، يعني ما في أي مشكلة، تقول مثلا رواه يعني مثلا حديث بئر بضاعة رواه الثلاثة وصححه أحمد، كذا يقول ابن حجر في البلوغ، رواه الثلاثة يعني أبو داود الترمذي والنسائي، صححه أحمد، ما في مشكلة. تأتي لحديث آخر، حديث ابن ماجه يقول واستنكره أبو حاتم، يعني أبو حاتم استنكر هذا الحديث، واستنكر أبو حاتم تضعيف للحديث، يدرى أن الحديث منكر هذا، ثم ما في مشكلة. حتى العلماء مثلا الدارقطني ألف الإلزامات على الإمام البخاري، له كتاب اسمه الإلزامات، وهناك بعض الانتقادات للدارقطني على البخاري، بعضها لم يكن أكثرها لا يسلم له، لكن بعضها سلم، وتقريبا ما يقال أكثر من 32 حديث تقريبا. فالشاهد أن الدارقطني استدرك على البخاري، ما في مشكلة، يعني إذا قرأت الدارقطني ما قال البخاري، هذا العجمي، هذا الكذا وهذا كذا، ما في مشكلة، نقاش علمي، بحث علمي، مع أنه يقر بجلالة البخاري وعظيم فائدة البخاري وكذا، ويسلم له بالإمامة في الحديث، لكنه نقاش علمي. فسارت الأمة وأنتجت. الآن لو تأتي لحديث صححه الشيخ فلان أو ضعفه الشيخ فلان، تصحح ما ضعفه أو تضعف ما صححه، كأنك وقعت في خوارم الدين بالمفسقات. سبحان الله العظيم، لما أقول مثلا رواه مسلم لكنه شاذ، ما في مشكلة، ما فيه مشكلة. وتأتي الآن شيخ مثلا حقق كتاب، حقق كتاب وفي تحقيق صح هذا الحديث أو ضعفه وأنت خالفته، والله أنك في دائرة الاتهام والزندقة، في دائرة الاتهام والزندقة، وفي دائرة أنك مغرور وأنك يا أخي أنت ما تذكر كلامك. أنت لما تأتي مثلا حديث عائشة في القبلة، من اللي ضعفه؟ ضعفه البخاري، ضعفه أبو حاتم الرازي، ضعفه الإمام أحمد، ضعفه البخاري، عفوا الشافعي. الشافعي يقول لو صح لقلت به، لكن الشافعي يعرف من رواه. وعد ممن ضعف كثر. يأتي الآن بعض المشايخ مثلا يصحح، يصحح. أنت لا تقول أنا أنا أنا ضعفت الحديث، أنت تقول حديث اتفق على تضعيفه أبو حاتم والبخاري والإمام أحمد، ولا يتكلمون عن نفس الطريق، يعني ما يتكلمون عن حديث آخر، يتكلمون عن نفس الطريق، يقولون هذا الطريق حبيب بن أبي ثابت ما رواه عن ابن الزبير، رواه عن عروة المزني، يقطعون كذا في التاريخ الكبير البخاري، يقول إنما هو المزني، وكذا الإمام أحمد وكذا الشافعي وكذا أبو حاتم، يقول إنما هو المزني، يعرفونه، يقول هذا المزني. فأنت ما تذكر كلام لك أنت، هذا كلام الأئمة المحققين. فالشاهد أنه هذا كذا وهذا كذا. وندخل في الأعراف، ندخل في الأعراف، وهذه مشكلة من أكبر المشاكل التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. لذلك أبو هريرة رضي الله تعالى يبين هذا ليس من العلم الذي يأثم لو أنه لم يبث. لذلك ينبغي الإنسان أن يسير على هذا المنهج، العلم الذي لا فائدة منه إلا التجريح للتجريح أو الطعن أو العيب للعيب، لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، صح ولا لا؟ لكن هل معنى عدول أنهم معصومين؟ معنى أنهم معصومين؟ ما هو معنى أنهم معصومين؟ ولا نعتقد أن أحدا غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة معصوم، ما نعتقد هذا. لذلك طيب واحد يجي يقول، أنا أذكر مرة جاءني واحد يسمي نفسه باحث، يقول جاء في بالي أن أبحث يعني الأخطاء التي وقع فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبين وجهة نظره أنه يعني يبين الأخطاء التي ثبتت عنهم والأخطاء التي لم تثبت، لأن بعضهم يعني يكذب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت له والله ما يصلح، يعني استشير في البداية، ما يصلح، ما يصلح، لأن القاعدة ما يعني القاعدة عندنا تغنيك عن هذا، ما في أحد معصوم، ما في أحد معصوم، ما في أحد معصوم، تتبع ما الفائدة؟ لا فائدة. لذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه وأن يصون نفسه ووقته وعلمه، لا يتتبع ما لا فائدة فيه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سأله الرجل قال يا أبا عبد الله يتيمم من النورة، يعني التراب النورة هذا الأبيض، ثم سأله سؤالا آخر في التيمم، فبفطنة الإمام أحمد قال له ما تقول إذا دخلت المسجد؟ قال لا أدري. قال ما تقول إذا خرجت؟ قال أدري. لا أدري. قال تعلم هذا خير لك، تعلم هذا خير لك، يعني تسأل أسئلة غريبة وسئلة، تعلم هذا خير لك. طيب في سؤال، في إذا موعدنا أسبوع قادم إن شاء الله.